فصل. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أيهما أخرج أجزاءه وإن كان الآخر أفضل منه؟ والمنصوص عنه فيها 4 حقاق، وهذا محمول على أن ذلك فيها بصفة التخير، لأن في كتاب الصدقات الذي عند آل عمر رضي الله عنه فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت عنده أخذت، ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة فكانت الخيرة لرب المال كالخيرة في الجبران، وإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين. الجبران تقدم لنا أنه دفع ما نقص أو رد أو أخذ من زاد، وهو 2 أو 20 درهما. وهل 20 درهما أصل أو بدل؟ هل هي أصل أو بدل؟ يعني إذا لم يجد 2 دفع 20 درهما. ظاهر الحديث أنها بدل لقوله عليه الصلاة والسلام إن استيسرت، لكن المعروف عند العلماء رحمهم الله أنها أصل، أنها أصل، وأنه يخير بين دفع 2 وبين دفع 20 درهما. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الخيرة، هل التخيير هنا لرب المال صاحب الزكاة إن شاء دفع 20 وإن شاء دفع 2، أو الخيارات للساعي إن شاء أخذ 20 وإن شاء أخذ 2، سيأتي إن شاء الله. وإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم، فإن أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج لتحريم التبرع بمال اليتيم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا ليس أحسن، وهذا ليس أحسن، ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز لولي اليتيم أن يتبرع بماله لأنه ليس له فيه حق ولا مصلحة. فإذا أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج إلى التشخيص كزكاة 200 لم يجز، وإن لم يحتاج إليه كزكاة 300 يخرج عنها 2 و5 بنات لبون جاز. طيب مثل يعني فإن أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج إلى التشخيص كزكاة 200 لم يجز، يعني كما لو أخرج عن 200 3 حقاق وبنت لبون وقيمة 10، أو قال مثلا سأخرج عن 200 حقتان تقابل 100 وبنت لبون تقابل 80، يبقى كم؟ ويخرج عن 20 الباقية مثلا، نقول هذا لا يجوز لأنه يحتاج إلى تشخيص، وحينئذ أيضا يحصل نزاع بين صاحب المال وبين الساعي. وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقصة تعين إخراج الكاملة، لأن الجبران بدل لا يصار إليه مع وجود الفرض الأصلي، وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران. لأن الجبران بدل لا يصار إليه مع وجود الفرض الأصلي، أنه لا يجوز العدول إلى الجبران سواء كان بسن أعلى أم بسن أدون إلا عند عدم الفرض، فمن وجب عليه فرض وجب عليه إخراجه، ولا يجوز العدول عنه لا إلى أعلى منه ولا إلى أدون منه، فالجبران حقيقة هو بمثابة ضرورة عند التعذر. نعم، من عنده سن ليس له أن يدفع أعلى منها ويأخذ جبران، لكن لو قال سوف أدفع أعلى ولا أريد جبرانا تبرع. وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج ما شاء منهما، فإذا كانت عنده 3 حقاق و4 بنات لبون فله إخراج الحقاق وبنت لبون مع الجبران، أو بنات اللبون وحقة ويأخذ الجبران، وإن أعطى حقة و3 بنات لبون مع الجبران لم يجزه، لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران ويحتمل الجواز. والأول أقرب، لأنه متى أمكن انتفاء الجبران فهو الواجب، لأن الجبران حقيقة ضرورة لا يعدل إليه مع إمكان عدمه. فإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول إلى غيرهما مع الجبران، فيعطي 4 جذعات ويأخذ 8 شياه، أو يخرج 5 بنات مخاض و10 شياه، وإن اختار أن ينتقل من الحقاق إلى بنات المخاض مع الجبران أو من بنات اللبون إلى الجذعات مع الجبران لم يجوز، لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران. فصل. ومن وجبت عليه فريضة فعدمها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة فيأخذ شاتين أو 20 درهما أو فريضة أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو 20 درهم لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه. طيب قال عرفنا أن الجبران كما تقدم دفع ما نقص أو رد ما زاد، فإذا كانت السن التي وجبت عليه ليست عنده فإنه ينتقل إلى سن أعلى ويأخذ جبرانها، أو ينزل إلى سن أدنى ويدفع جبرانها. والخيرة في ذلك، الخيرة في ذلك، هل هي إلى رب المال، يعني بين 20 درهما والشتين، هل هي إلى رب المال أو إلى المصدق أو الساعي؟ فيه خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الخيرة لرب المال، فإن شاء دفع 20 درهما وإن شاء دفع شاتين بالخيار. وقال بعض العلماء إن الخيرة في ذلك إلى الساعي قابض الزكاة، قابض الزكاة، فإذا رأى المصلحة في أخذ الشاتين أخذ، وإن رأى المصلحة في أخذ 20 درهما أخذ. وهذا القول أقوى، أن المصلحة في ذلك إلى من؟ إلى المعطى، المعطى سواء كان هو الساعي أم غيره. طيب، هل يجوز التلفيق في الجبران؟ الجبران الآن شاتان أو 20 درهما، فهل يجوز أن يدفع شاتاً و10 دراهم أو لا يجوز؟ المذهب أنه يصح، المذهب أنه يصح، قالوا قياسا على الكفارات، كفارات. فمثلا إنسان عليه كفارة يمين، ما هي كفارة يمين؟ طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فأطعم 5 وكسى 5، يجوز بشكل، يجوز. فالتلفيق إذا كان من جنس واحد لا بأس به، فقالوا هذا مثله، هذا مثله. لكن في كفارة اليمين هل يجوز أن يصوم 2 ويطعم 5؟ كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صام 3 أيام، قال سوف أعتق نصف رقبة وأطعم 5 مساكين، نقول لا يجوز، لأن جنس الإطعام يخالف جنس العتق، يخالف جنس العتق. كذلك لو وجبت عليه كفارة ظهار أو كفارة ظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، قال سوف أطعم 30 مسكينا وأصوم 1 شهر، يقول أنا أستطيع أصوم 1 شهر والباقي بعد إن شاء الله أكمل من الإطعام، نقول لا يجوز، لا يجوز. فالتلفيق في الكفارات إن كان من جنس واحد كالإطعام والكسوة فلا بأس، ولهذا الله عز وجل في الآية الكريمة قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فجعل الكسوة والإطعام شيء واحد. إذن نقول المشهور من المذهب أنه يصح الجبران بشاة 10 دراهم، يعني يصح التلفيق في الجبران بأن يدفع شاة 10 دراهم وقال بعض العلماء إنه لا يصح التلفيق لأنه خلاف المنصوص عليه. طيب، مسألة أخرى، ما هي الحكمة؟ الشارع الآن قدر الجبران بشاتين أو 20 درهم أو 20 درهما، ما هي الحكمة من تقدير الشارع مع أن هناك اختلافا بين قيمة الشاتين وقيمة 20 درهم؟ يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الشاة تقابل 10 دراهم، فقدر الجبران بشاتين أو 20 درهما، جعل لكل شاة 10 دراهم، فما هي الحكمة من تقدير النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول حكمة من ذلك قطعا للنزاع، قطعا للنزاع. ونظير ذلك المصرات، يعني من اشترى شاة ووجد بها، وجد أنها مصرات، والتصرية معروفة ما هي؟ حبس اللبن في الضرع. الإنسان يكون عنده شاة يريد بيعها فيحبس اللبن في الضرع حتى إذا رأى المشتري ظنها أنها كثيرة اللبن، فإذا اشتراها المشتري وحلبها ورأى أن اللبن فيما بعد أنه قليل، حينئذ نقول هذا عيب، يردها ويرد معها صاعا من تمر، صاعا من تمر. الرسول عليه الصلاة والسلام قدر الصاع من التمر قطعا للنزاع، وإلا فقد يكون هذا اللبن تكون قيمته أقل وقد تكون قيمته أكثر. إذا نقول تقدير الجبران هنا بشاتين أو 20 درهما، هذا التقدير إيش فيه؟ قطع للنزاع، يعني قد يحصل نزاع بين المصدق ورب المال. نعم. وإلا في الواقع أن القيمة تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال وباختلاف الأماكن. نعم. وسبق لنا أيضا أنه لا مدخل للجبران في غير الإبل، وسيأتي إن شاء الله. نعم. فصل. ومن وجبت عليه فريضة فعدمها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة فيأخذ شاتين أو 20 درهما أو فريضة أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو 20 درهما، لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق شاتين وعشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. فأما إن وجبت عليه جذعة فأعطى مكانها ثنية بغير جبران جاز، وإن طلب جبرانا لم يعطى، لأن زيادة سن الثنية غير معتبر في الزكاة. لأن هذه السن ليست معتبرة في الزكاة. الإنسان وجبت عليه جذعة، وجبت عليه جذعة، وجذعة لها كم؟ 4 سنين، فدفع مكانها ثنية، فنقول هذا جائز لأنه أتى بالواجب والزيادة. لكن هل له أن يأخذ جبرانا؟ نقول لا، لأن الجبران وجب أو إنما وجب في أسنان الزكاة، يعني في بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة فقط. وإن عدم بنت المخاض لم يقبل منه فصيل بجبران ولا غيره، لأنه ليس بفرض ولا أعلى منه، والخيرة في النزول والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال للخبر. فإن أراد أعطى القول الثاني كما تقدم أن الخيرة في ذلك إلى استاعي، أو بعبارة أعم إلى المعطى، يعني قد يكون المعطى هو الساعي وقد يكون المعطى الفقير. فإن أراد أعطى شاتا وعشرين نبحث، يعني من وجبت عليه سن، من وجبت عليه سن من أسنان الإبل وليست عنده ولا ما دونه ولا ما فوقه، فما الحكم؟ يقول هنا يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل فيخرج قيمة هذا السن، قيمة هذا السن. فمثلا عند وجبت عليه حقة، حقة وليست عنده بنت لبون ولا جذعة، ولا جذعة، لا سن أعلى ولا سن أجود، نقول هنا كالمعدوم، فتقوم إيش الحقة، تقوم الحقة ويخرج القيمة، لأن هذا معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا. ولذا قال الفقهاء: من وجبت عليه سن وليست عنده ولا ما دونه ولا ما فوقه إيش يلغى، يرجع إلى الأصل، والأصل هو الحقة. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى هل يجوز الانتقال إلى سن لا يلي لا تلي الواجب، هل يجوز أن ينتقل إلى سن لا تلي الواجب؟ مثلا إنسان وجبت عليه بنت لبون، وش اللي بعد بنت لبون؟ حقة، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، وجبت عليه بنت لبون، الواجب السن الذي يليها حقة، أخرج جذعة، شف سن لا تليها، وقال سوف آخذ جبرانين، جبرانين، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو مثل وجبت عليه جذعة، وقال أخرج بنت لبون وأدفع جبرانين، هذا فيه خلاف، من العلماء من قال إنه يجوز، المذهب الجواز، وقال بعض العلماء إنه لا يجوز، وسيأتي إن شاء الله في كلام مؤلف. والخيرة في النزول والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال للخبر. فإن أراد أعطى شاتا 10 دراهم أو أخذ ذلك جاز، ذكره القاضي، لأن الشاة مقام 10 دراهم، وقد كانت الخيرة إليه فيهما مع غيرهما، فكانت الخيرة إليه فيهما مفردين ويحتمل المنع، لأن الشارع جعل له الخيرة في شيئين، وتجويز هذا يجعل له الخيرة في 3 أشياء. وإن كان النصاب مريضا الصواب الجواز، إذا لكن لا على سبيل التخيير، لا على سبيل التخيير، يعني مثلا إنسان وجب عليه جبران، نقول الأصل أن تدفع شاتين أو 20 درهما، فلو قال ليس عندي إلا شاة 10 دراهم فيجوز، وهذا يكون قولا وسطا بين المنع مطلقا وبين الجواز مطلقا، فيقال التلفيق في الجبران إذا دعت الحاجة فلا بأس به، أما مع عدم دعاء الحاجة فلا، فإما أن يدفع شاتين فقط أو يدفع 20 درهما فقط. وإن كان النصاب مريضا لم يجوز له الصعود إلى الفرض الأعلى بجبران، لأن الشاتين جعلتا جبرانا لما بين صحيحين، فيكون أكثر مما بين المريضين. وإن أراد النزول ويدفع الجبران جاز، لأنه متطوع بالزيادة، ومن وجب عليه فرض فلم يجد إلا أعلى منه بسنتين أو أنزل منه بسنتين فقال. وهي هل يجوز الانتقال إلى سن لا يلي السن الواجب؟ إلى السن الواجب، يعني مثلا إنسان وجب عليه بنت مخاف لها سنة، قال سوف أدفع جذعة، كم لها؟ كم لها؟ 4 سنين، وآخذ 3 جبرانات، آخذ مثلا 6 شيات، آخذ 6 شيات أو 60 درهم، هل يجوز أو لا يجوز؟ المذهب الجواز، وأنه يجوز أن ينتقل إلى سن لا يلي الواجب، يعني يجوز أن ينتقل إلى سن لا يلي الواجب، وأن ينزل أيضا إلى سن لا يلي الواجب، ويكون له من الجبران بحسابه على حسب، وسيأتي إن شاء الله يقول. وقال أبو الخطاب في الأخير لا يجوز. فقال القاضي يجوز أن يصعد إلى الأعلى ويأخذ 4 شياه أو 40 درهما، وينزل إلى الأنزل ويخرج معه 4 شيات أو 40 درهم، لأن الشارع جوز له الانتقال إلى الذي يليه، وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض. وها هنا لو كان موجودا أجزأ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. وقال أبو الخطاب لا يجوز، لأن النص إنما ورد بالانتقال إلى ما يليه، فأما هذا هو الأقرب أن يقال إنه لا يجوز إلا إلى ما يليه، إلى السن الذي يليه فقط، واضح؟ لأن النص إنما ورد بالانتقال إلى سن يليه أو إلى سن أدون منه مباشرة. فأما إن وجد سنا يليه لم يجز له الانتقال إلى الأبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الأقرب مقام الفرض، ولو وجد الفرض لم ينتقل عنه، فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه. وإن أراد أن يخرج مكان 4 شياه شاتين 20 درهما، وحينئذ ماذا يصنع إذا لم يجد سنا يليه؟ نقول يكون كالمعدوم وتقوم عليه هذه السن، يعني مثلا إنسان وجبت عليه بنت لبون وليست عنده بنت مخاض، وليست عنده بنت مخاض ولا حقة، هل له أن ينتقل إلى الجذعة ويأخذ جبرانين أو لا؟ نقول لا. ما الحكم؟ ماذا يكون؟ نقول كأنه معدوم الآن، فتقوم عليه بنت اللبون، تقوم عليه كأنه معدوم، لأن ما لا يجزئ شرعا كالمعدوم حسا. نعم. وإن أراد أن يخرج مكان 4 شياه شاتين 20 درهما جاز، لأنهما جبرانان فهما ككفارتين، ولا مدخل للجبران في غير الإبل، لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها. نعم، لا مدخل للجبران في غير الإبل، لأن النص إنما ورد فيها، وأيضا القياس ممتنع، القياس هنا ممتنع، لأن غيرها ليس في معناها.